شاكرا

قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا شهادة أنت تحكم بها وأسلموا له من واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب وأنتم لا تشعرون أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض الذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون له مقاليد السماوات والأرض لتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى فبئس مثوى المتكبرين. وقضي بينهم بالحق.